بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين، اللهم آمين. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب الدرر البهية فيما يجب على المكلف من الأمور الشرعية. وتكلمنا في المرة الماضية عن ترجمة المصنف رحمة الله تعالى عليه، وعن بعض المباحث والمسائل المتعلقة بالبسملة. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله حق حمده، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه من بعده. هذه المقدمة من الشارح أو من المصنف رحمه الله تعالى يبدأ فيها يستعين بالله سبحانه وتعالى بعد طلب البركة والاستعانة بالبسملة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. والاستعانة هذه من العبادات التي تشابه الاستعاذة والاستغاثة، وكلها عبادات قلبية، منها ما لا ينبغي أن يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، ومنها ما يجوز أن يصرف إلى المخلوق الحي القادر على هذا الشيء. ولذلك فإن العلماء يفرقون بين الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة. والاستعانة هذه هي طلب العون من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى إذا كان في عون العبد فإنه يوفقه إلى ما فيه صلاحه. ولذلك نحن نقرأ في اليوم 17 مرة نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نستعين بالله سبحانه وتعالى أن يعيننا، أن يعيننا على أمور الدنيا وعلى أمور الدين. والاستعانة هذه عامة، يستعين المرء بالله سبحانه وتعالى ليسهل له أموره وليزكي له نفسه. وقلنا قبل ذلك إن هذه الاستعانة قد تصرف إلى العبد إذا كان العبد قادرا أن يعين على هذا الشيء. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه وأمته كذلك أن تدعوه سبحانه وتعالى في عموم الأمر وشموله، فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. وكما قلت قبل ذلك إنها قد تصرف إلى المخلوق الحي الموجود القادر على فعل هذا الشيء. ولذلك طلب ذو القرنين من قومه فقال: فأعينوني بقوة. لما ذهب إلى هذه القرية التي كانت بين السدين فطلبوا منه أن يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج ردما، قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. وهنا ذو القرنين يطلب الاستعانة من هؤلاء القوم، وهذا دليل على أن هذه الاستعانة جائزة. والاستعانة هي طلب العون من الله سبحانه وتعالى. ويقرب منها ويشابهها، وتجد أن العلماء يذكرونها في باب واحد، الاستغاثة والاستعاذة. احنا عندنا استعانة وعندنا استغاثة وعندنا استعاذة. الاستغاثة هي طلب الغوث، هي طلب الغوث، وتكون في الشيء المكروه الحاصل. يعني واحد نزلت به مصيبة عافانا الله وإياكم، وألمت به ملمة، فهو يستغيث بالمغاث، فهو يستغيث بالمغيث حتى ترتفع عنه هذه المصيبة وهذه الملمة. فالاستغاثة تكون في الشيء المكروه الواقع، الحاجة حصلت خلاص، المصيبة وقعت خلاص، فيطلب هذا المستغيث، فيطلب هذا المستغيث أن يرتفع عنه هذا الضرر، فطلب رفع هذا الضرر يسمى استغاثة. طب الاستعاذة؟ الاستعاذة الشيء المكروه لم يحصل بعد، يعني لسه المصيبة ما حصلتش، أو لسه الملمة ما نزلتش بالعبد، والعبد يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنه هذه المصيبة فلا تأتي أصلا. فطلب الدفع هذا يسمى استعاذة. فالاستغاثة طلب رفع الشيء الحاصل، الاستغاثة طلب رفع الشيء الحاصل، المصيبة الحاصلة. والاستعاذة طلب دفع الشيء غير الحاصل، اللي لسه ما حصلش أصلا. ولذلك يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم، من نفسه وهمزه ولمزه. يبقى الاستعانة طلب العون، والاستغاثة طلب رفع الضر، والاستعاذة طلب دفع الضر. هناك شيء رابع يسمى اللياذ، يسمى اللياذ، واللياذ هو طلب حصول الشيء المحبوب. فالإنسان يقول لك إيه؟ أنا ألوذ بالله، يقول لك أنا ألوذ بالله. يعني إيه ألوذ بالله؟ ألوذ بالله يعني أطلب منه حصول الخير. فهناك عياذ وهناك لياذ. العياذ أن يستعيذ الإنسان بالله سبحانه وتعالى ليدفع عنه الضر، واللياذ أن يلجأ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ليجلب له الإيه؟ ليجلب له النفع. فهنا قال وبه نستعين، يعني نستعين بالله سبحانه وتعالى على كل أمورنا وعلى كل حياتنا، أمورنا الدينية والدنيوية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى يطلب منه الاستعانة، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم إنا نستغفرك ونستعينك ونستهديك. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه سبحانه وتعالى ويقول ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والله سبحانه وتعالى إذا كان في عون العبد فإنه سبحانه وتعالى يعينه. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعين الناس بعضهم بعضا، والله سبحانه وتعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فإذا أراد الإنسان منا أن يعينه الله فعليه هو أصلا أن يستمسك وأن يستعصم وأن يتخلق بهذا الخلق الحميد، أن يعين المسلمين والله سبحانه وتعالى يعينه. نستعين على أمور الدنيا والدين، وأمور الدنيا معروفة، طلب الأرزاق والأموال والأشغال ومثل هذه الأمور التي تكون أمور دنيوية. وكذلك نستعين الله سبحانه وتعالى على الأمور الأخروية اللي هي الدينية، وهو أعلى وأكمل وأشرف. طلب الإعانة من الله سبحانه وتعالى في الأمور الأخروية أعلى وأغلى وأكمل وأشرف. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى إذا وفق الإنسان لعمل الخير فهذا فلاح ما بعده فلاح. ومن فائدة الحسنة أنها تأتي بالحسنة بعدها، وكل هذا من إعانة الله سبحانه وتعالى لعباده. فالإنسان يهرع ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرع ويستحضر هذا الدعاء دائما: إياك نعبد وإياك نستعين. وكأن الإنسان لا يستطيع أن يحقق العبودية ولا أن يكون وفق مراد الله سبحانه وتعالى إلا إذا أعانه الله. إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك كانت: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. والإنسان إذا خرج من حوله وطوله وقوته إلى حول الله وإلى قوته، فإنه قد التجأ إلى الركن الركين والقوي المتين سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في بعض الآثار أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى داود فقال: يا داود، ما من عبدي يستجير بي من دون خلقي فتكيد له السماوات والأرض إلا جعلت له من بينهما مخرجا. يا داود، أنا مع عبدي إذا ذكرني، وحيثما التمسني عبدي وجدني، فإن وجدني فقد وجد الفئة الغالبة والحارس الذي لا ينام. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ثم قال رحمه الله: الحمد لله حق حمده. والله سبحانه وتعالى يحب الحمد ويحب الحامدين. والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع محبة وتعظيم. الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم لهذا المحمود. فإذا خلا ذكر المحاسن عن الحمد عن المحبة والتعظيم صار الحمد مدحا. احنا عندنا حمد وعندنا مدح. الحمد هو ذكر المحاسن مع المحبة والتعظيم. فإذا أثنى فلان على فلان بما هو أهله من ذكر المحاسن والمحابد مع محبة وتعظيم فهذا حمد. وإذا ذكرت المحاسن فقط من غير محبة ولا تعظيم صار هذا مدحا وليس حمدا. والحمد هذا قريب من الشكر، وبينهما اختلاف وافتراق. الحمد والشكر. الحمد يكون على النعم وعلى غير النعم. الحمد يكون على النعم وعلى غير النعم. فالله سبحانه وتعالى يحمد لكونه منعما، يبقى يحمد على النعم اهو، ويحمد لأنه سبحانه وتعالى أهل للحمد والثناء. ولذلك جاء في أذكار الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد أهل الثناء والمجد. يعني يا أهل الثناء والمجد، يعني أن الله سبحانه وتعالى أهل لأن يثنى عليه ولأن يمجد ولأن يعظم سبحانه وتعالى، إذ الكمال له سبحانه وتعالى وحده. فالله سبحانه وتعالى يحمد لسببين، الله سبحانه وتعالى يحمد لسببين: يحمد لأنه منعم، ويحمد سبحانه وتعالى لأنه كامل عظيم. والكامل العظيم سبحانه وتعالى أهل للحمد والثناء. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا ربه كان يقول صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وذكر بعض العلماء أن الإنسان، وتأمل في هذه الفائدة، أن الإنسان إذا أقسم ليحمدن الله سبحانه وتعالى بأبلغ الحمد، وأقسم ليثنين على الله سبحانه وتعالى أبلغ الثناء، فعليه أن يقول في الحمد: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الإنسان الوقت حلف وقال: والله العظيم أنا هحمد ربنا أحسن حمد موجود. طب عايز يبر قسمه يقول إيه؟ يقول: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. وإذا أقسم أن يثني على الله سبحانه وتعالى حق الثناء، فعليه أن يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالله سبحانه وتعالى يحمد لأنه منعم، ويحمد لأنه أهل للحمد سبحانه وتعالى. فالحمد في هذه الحالة يكون أعم من الشكر، يكون أعم من الشكر، لأن الحمد له سببين: النعمة، وأن يكون المحمود في نفسه أهلا للحمد والثناء. إنما الشكر لا يكون إلا على نعمة، الشكر لا يكون إلا على نعمة. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى، عليه أن يستحضر في ذهنه وفي تفكيره وفي رأسه نعمة يشكر الله سبحانه وتعالى عليه. يبقى الحمد له سببان: الإنعام، وأن يكون المحمود أهلا للحمد والثناء. إنما الشكر لا يكون إلا بسبب الإنعام. والحمد من ناحية الآلة، من ناحية الآلة يعني من ناحية الجارحة التي يحمد الله سبحانه وتعالى بها، أخص من الشكر. فإن الحمد لا يكون إلا باللسان، يعني واحد يريد أن يحمد الله يقوم قال الحمد لله، عليه أن يذكر الحمد بالإيه؟ باللسان. يبقى الحمد من ناحية الآلة أخص من الشكر، لأن الحمد لا يكون إلا باللسان، والشكر يكون بثلاثة: يكون باللسان وبالجوارح وبالقلب. الإنسان قد يشكر الله سبحانه وتعالى بلسانه، فيشكر الله فيقول: اللهم لك الحمد والشكر. فلما يقول لك الحمد والشكر، يبقى شكر باللسان أم لا؟ شكر باللسان أهو. طب وبالجوارح؟ بالجوارح ازاي بقى؟ أن يستعمل الجارحة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وألا يستعملها فيما يسخطه ويغضبه. فواحد عايز يشكر ربنا سبحانه وتعالى بنعمة البصر، يقوم بقى يعمل ايه؟ يقوم لا ينظر إلى المحرمات، ولا ينظر إلا إلى ما يرضي الله، فإن فعل ذلك فقد شكر الله بنعمة البصر. يريد أن يشكر الله بنعمة اليد، فيقوم يعمل إباه، يقوم لا يستخدم يده إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. يشكر بنعمة الرجل، يقوم يعمل، يقوم لا يمشي إلا إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. يبقى الحمد يكون باللسان ويكون بالإيه؟ ويكون بالجوارح، وكذلك يكون بالقلب، أن يطلع الله سبحانه وتعالى على القلب فيراه شاكرا، فيراه شاكرا. لذلك يقول لك إيه؟ اللهم ارزقنا إيه؟ عينا باصرة، ولسانا ذاكرة، وقلبا شاكرا. القلب يكون شاكر، واللسان يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى. قال: الحمد لله حق حمده، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه من بعده. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا يزال العلماء والمصنفون والمؤلفون يبتدئون متونهم وكتبهم بالبسملة وحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. والعلماء لهم كلام كثير في الصلاة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يصلي، والملائكة تصلي، والمؤمنون يصلون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن العلماء من قال: إن الصلاة من الله سبحانه وتعالى ثناء. يعني إيه ثناء؟ يعني ذكر. والله سبحانه وتعالى يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم ويذكره بمحامده بما هو أهل له صلى الله عليه وسلم من الذكر الحسن والثناء الجميل. فالصلاة من الله ثناء، ومن الملائكة دعاء. ولذلك الملائكة تدعو للمؤمنين، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه فقال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وإيه؟ ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت. فالصلاة من الملائكة دعاء واستغفار، وكذلك من المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في يوم الجمعة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. والله سبحانه وتعالى يرد فيه صلى الله عليه وسلم الروح، ويرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام على من سلم عليه. فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني وقد بليت، فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وحث الناس على أن يصلوا عليه، فقال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال وصلاته وسلامه على سيدنا محمد النبي. وإحنا كثيرا ما نسمع كلمة الرسول وكلمة النبي. النبي، كلمة النبي إما أن تكون هكذا النبي بغير همزة، وإما أن تكون النبي مهموزة. وقد قرأ بالقراءتين في القرآن الكريم في القراءات المتواترة، وقد قرأ بالنبي والنبي في القراءات المتواترة. فما معنى النبي وما معنى النبي؟ الاثنين صح، النبي والنبي الاثنين صح. والرسول صلى الله عليه وسلم نبي ونبي، وفي نفس الوقت هو نبي ورسول صلى الله عليه وسلم. النبي، كلمة النبي من غير همزة، مأخوذة من النبوة، يعني من الرفعة. فكلمة النبي بمعنى الرافع والمرفوع، بمعنى الرافع والمرفوع. الرافع يعني أنه صلى الله عليه وسلم يرفع أقدار من اتبعه من المؤمنين. فمن أراد الرفعة والسؤدد والشرف والمكانة عليه أن يتبع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يتبع النبي فإنه مرفوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم معناها الرافع، كلمة النبي معناها الرافع الذي يرفع أقدار من اتبعه، أو المرفوع، يعني أن الله سبحانه وتعالى قد رفع له ذكره وقد أعلى له مكانته صلى الله عليه وسلم. يبقى كلمة النبي معناها إيه؟ معناها الرافع والمرفوع. فهو في نفسه صلى الله عليه وسلم مرفوع ذكره ومخلد أثره صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله سبحانه وتعالى له في كتابه العزيز ورفعنا إيه؟ ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم. فهو مرفوع ذكره وهو رافع ذكر وقدر من اتبعه من المؤمنين. يبقى دي بالنسبة لكلمة الايه؟ بالنسبة لكلمة النبي. طب النبي يعني ايه بقى النبي؟ النبي ده، الله يفتح عليك يا عم صابر، النبي ده اللي هو جاي من النبأ، والنبأ هو الخبر، والنبأ هو الايه؟ هو الخبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مخبر ومخبر، برضو نفس الكلام، اسم فاعل واسم ايه؟ واسم مفعول. فهو صلى الله عليه وسلم مخبر. يعني ايه مخبر؟ يعني انه يبلغ الرسالة التي اوحى بها الله سبحانه وتعالى اليه. يبقى اسمه ايه؟ اسمه مخبر، مبلغ. وهو كذلك مبلغ أو مخبر، لأن في حد بيبلغه اللي هو مين؟ اللي هو سيدنا جبريل عليه السلام. يبقى النبي هو المخبر وهو كذلك المخبر. فهو صلى الله عليه وسلم مخبر، مخبر عن ربه، وهو كذلك يخبر رسالة ربه سبحانه وتعالى لأمته. قال وصلاته وسلامه على سيدنا محمد النبي. تدب بالنسبة لكلمة النبي، يعني ايه بقى الرسول؟ هناك فرق بين النبي والرسول. وجمهور العلماء على أن هناك فرق بين النبي والرسول. والفرق الذي بين النبي والرسول الذي ذكره جمهور العلماء أن الرسول هو الذي أوحى الله إليه بشرع وأمره أن يبلغه، والنبي أوحى الله سبحانه وتعالى إليه بشرع سواء بلغه أم لم يبلغ. يبقى الرسول لازما يبلغ، إنما النبي قد يبلغ وقد لا يبلغ. طب لو ما بلغش يبقى يعمل إيه؟ يبقى يعمل بهذا الشرع وبهذه الشريعة في قرارة نفسه. هو ربنا سبحانه وتعالى أوحى إليه بهذه الرسالة حتى يعمل بها في خاصة نفسه. هنقوله بقى على التفصيل اهو. طب هل معنى ذلك أنه لا يبلغ أبدا؟ احنا بنقول إن الرسول هو الذي أوحى الله إليه برسالة وأمره بالبلاغ، إنما النبي أوحى الله إليه برسالة ولم يأمره بالبلاغ. طب النبي دوت بقى يعني ما ينفعش يبلغ؟ لا، ينفع يبلغ وكل حال ويقول ويعمل قدام الناس حتى يقتدي الناس به. طب أمال إيه الفرق يعني بقى بين الاتنين؟ بدل ده هيبلغ وده مش هيبلغ. الفرق التكليف، أن الرسول مأمور بالبلاغ بحيث إنه إن لم يبلغ فإنه يسأل وإنه يحاسب وإنه يساءل، والرسول عليه أن يتجرد بالبلاغ للناس. يبقى رسول مبعوث مثلا لبني إسرائيل، يبقى عليه أن يتجرد لبلاغ بني إسرائيل، وجب عليه أن يذهب إلى بني إسرائيل وأن يجمعه وأن يحدثه وأن يخبره وأن يسوسهم وألا يزال معهم إلى أن يقضي الله سبحانه وتعالى أمره. يبقى ده يتجرد بالإيه؟ يتجرد للبلاغ. إنما النبي لا، ممكن يكون النبي في قوم من الأقوام أو في قرية من القرى، إذا بلغ أهلا وسهلا وكانت بها ونعمت. طب وإذا لم يبلغ؟ لا شيء عليه ولا حرج عليه في ذلك. يبقى فهمنا الفرق بين النبي والرسول. الرسول وجب عليه أن يبلغ ووجب عليه أن يتجرد للبلاغ، إنما النبي قد يبلغ وقد لا يبلغ ولا يجب عليه أن يتجرد للإيه؟ أن يتجرد للبلاغ. وطبعا معلوم مذهب الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه جعل الفرق بين النبي والرسول أن الرسول هو الذي أرسل إلى قوم مخالفين، وأن النبي هو الذي أرسل إلى قوم موافقين. يبقى الرسول بيتبعت لقوم مخالفين في الإيه؟ مخالفين في الدين. فكانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم بما كان من أصل شريعة سيدنا موسى عليه إيه؟ عليه الصلاة والسلام. قال: وعلى آله وصحبه من بعده. وإحنا دائما ما نسمع برضو كلمة الصلاة على النبي وعلى مين؟ وعلى آله. وكلمة الآل إذا أطلقت في مثل هذا الإطلاق فإنها يراد بها كما ذكر كثير من العلماء كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، فيدخل فيها السابقون واللاحقون إلى يوم القيامة. وقد تطلق كلمة الآل ويراد بها أناس مخصوصون وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الإيه؟ الذين حرمت عليهم الصدقة، محرم عليهم أنهم ياخذوا الصدقة. ولذلك لما أراد سيدنا سلمان الفارسي لما علم عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيما قرأ وسمع من صفاته صلى الله عليه وسلم إنه هو إيه؟ لا يقبل الصدقة، ولكن يقبل الإيه؟ يقبل الهدية صلى الله عليه وسلم. ففي أول مرة اداله بعض التمر وقال له دي صدقة عشان يشوف الرسول هيعمل إيه عليه الصلاة والسلام، فادها لأصحابه صلى الله عليه وسلم وما كلش منها. تاني يوم بقى اداله وقال له ديت إيه؟ دي هدية، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أما بعد، فلا خفاء على ذي قلب سليم وفكر مستقيم أن شرف العلم لا ينكر، وما ورد في فضله لا يحصر. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لأن العلم هذا هو الذي تصح به العبادة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يشفع الله يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعني كأنه حكم على هذا الحديث بأنه ضعيف ومنكر. قال: وعن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا. وقال إمامنا الشافعي رضي الله عنه: الاشتغال بالعلم أفضل من صلاة النافلة. وقال: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. طلب العلم فريضة عين. وطبعا هذا الحكم فيه تفصيل، لأن من العلم ما هو ضروري يجب على جميع المكلفين أن يعلموه، كمعرفة ما لا تصح الصلاة إلا به. احنا عندنا طبعا معروف، مثلا ناخد مثلا مثال الصلاة، مثلا فيها أركان وفيها واجبات وفيها سنن وفيها هيئات، فمطلوب قدر معين من العلم في باب الصلاة يجب على كل مكلف أن يتعلمه، اللي هو تصح به الصلاة. تمام؟ كمعرفة أركان الصلاة ومعرفة الفاتحة ومعرفة التشهد وقول سبحان ربي العظيم ولو مرة في الركوع، وسبحان ربي الأعلى ولو مرة في السجود، وغير ذلك. كل هذه أركان لا تصح الصلاة إلا بها. إنما بعد كده بقى قراءة شيء من القرآن زائد بعد الفاتحة ده سنن، إذا تعلمه الإنسان فبها ونعمة، وإن لم يتعلمه فلا يكون قد ارتكب حرمانية. تمام؟ معرفة ما به يصح الزواج والطلاق، هناك برضو قدر واجب لابد الإنسان أن يتعلمه. معرفة ما يجب على العبد ناحية الله سبحانه وتعالى، فقد يكون هناك أمور واجبة تجب على الإنسان تجاه ربه سبحانه وتعالى. ففي كل العلوم، وفي كل الأبواب تجد هناك قدرا معينا من العلم، يكون هذا القدر واجب ويكون ما بعده نافلة. الصوم نفس الكلام، تلاقي مقداره يجب على الإنسان أن يتعلمه، طيب مثلا من أحكام الصيام أحكام الاعتكاف مثلا، هل يجب على كل المسلمين هم يتعلموا أحكام الاعتكاف؟ لا، لأن ده شيء زائد عن أحكام الايه، عن أحكام الصيام. رجل بلغ ماله النصاب فوجبت في حقه الزكاة، نقول له يجب عليك أن تتعلم أحكام الايه. طب واحد ما فيش معاه فلوس، نسأل الله أن يغني المسلمين، تمام. طب ولو ما تعلمش، في لو ما تعلمش هو ما فيش معاه، هل نقول له ارتكبت محرما؟ ما نقدرش نقول له ارتكبت محرما، انما نقول له هو مقصر في التعليم ماشي، انما بنتكلم عن الحلال والايه والحرام، الاشياء التي اذا لم يفعلها صار مؤاخذا. وهذا هو الذي يقصد به بطلب العلم فريضة على كل مسلم. فطلب العلم فريضة على ما هو فرض، ونافلة على ما هو ايه، على ما هو نافل، ومستحب على ما هو، على ما هو مستحب. قال الشيخ رحمه الله: واعلم أن أجل العلوم قدرا وأعظمها فخرا علم الفقه المستنبط من الكتاب والسنة، الكافل لمن قام به على وجهه بدخول الجنة لما فيه من النفع العام وتمييز الحلال من الحرام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمقصود بيفقهه في الدين يعني في علوم الشرع وفي علوم الشريعة. وعلم الفقه، علم الفقه من العلماء من يجعله علما عاما، علما عاما بأحكام الشريعة. وبل بعضهم كالإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، فإنه ينسب إليه كتاب اسمه الفقه الأكبر، والفقه الأكبر هذا كتاب في المعتقد، كتاب في المعتقد. ولذلك لما أراد الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه أن يؤلف في علم العقيدة سماه الفقه الأكبر، لأن هذا هو أصل الذي يدخل الإنسان منه على ربه سبحانه وتعالى. فحينما نقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس المقصود علم الفقه اللي هو العلم، العلم الخاص ببعض مسائل الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والإجارة والبيع والقراض والمرابحة والوكالة وغير ذلك، إنما يراد به التفقه في الدين وفي الشريعة عموما في أي باب من أبواب الشرع. ولكن هناك علوم، ولكن هناك علوم شرعية، هذه العلوم تتميز بعضها على بعض. يعني هناك علوم من علوم الشرع الله سبحانه وتعالى جعل فيها خصائص ليست في غيرها. أقول مثلا من رؤوس العلم ومن أفضل العلوم الأربعة علوم الكبار، الأربعة علوم الكبار اللي هي علم العقيدة وعلم الحديث وعلم الفقه وعلم التفسير. عندنا العلوم الشرعية كثيرة جدا، ومنها ما يتعلق بعلوم اللغة العربية، ومنها ما يتعلق بغيرها إلى آخره. بل بداخل كل علم من العلوم أصناف من العلوم. فلما نتكلم مثلا عن القرآن الكريم، عندك علم علوم القرآن، علم كده اسمه علوم القرآن متعلق بالقرآن الكريم، وعلم أصول التفسير وعلم التفسير، هذه أبواب متعلقة بالقرآن الكريم. هناك علوم كذلك متعلقة بالحديث الشريف، كعلم مثلا مصطلح الحديث اللي هو علم الحديث رواية، وهناك علم متعلق بتفاسير الحديث وبشروح الحديث اللي هو علم علم الحديث عموما بقى، وهناك علوم متعلقة بالرجال، يقول لك بقى فلان ثقة وفلان ضعيف وفلان مقبول وفلان كذا وفلان كذا، اللي هو علم الرجال. وهناك علم يسمى علم الجرح والتعديل. كل هذه علوم متداخلة، كل هذه علوم متداخلة. والذي يبرع في أي فن من هذه الفنون فهو محمود وممدوح، ولا يجب أن يتفاخر بعض أهل العلم على بعض. لكش بقى اللي بتاع التفسير يستعلي على بتاع الحديث، ولا بتاع الحديث يستعلي على بتاع الفقه، ولا بتاع الفقه يستعلي على بتاع الايه العقيدة. لا، هذه كلها علوم شرعية، والله سبحانه وتعالى جعلها متكاملة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العباد، لأن الناس قدرات، الناس قدرات. فمن الناس من يجد نفسه في علم الفقه، ومن الناس من يجد نفسه في علم المصطلح، ومن الناس من يجد نفسه في علم التفسير. وكلها علوم شرعية تصب في مصلحة وفي خدمة هذا الدين. ولذلك مثلا إذا وجدنا قرية من القرى، ولا يوجد فيها أحد يتكلم عن الحلال والحرام، ولم نجد فيها أحد يتكلم عن الحلال والحرام، هل من العقل أن نقول إن علم التفسير هو أفضل العلوم لأنه الذي يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى، فيجب على الناس في هذه القرية أن يتعلموا التفسير؟ ولا نقول الواجب على أهل هذه القرية أن يتعلموا علم الفقه اللي هو علم الحلال والحرام؟ صح ولا مش صح؟ طيب، وجدنا في قرية من القرى لا يوجد فيها أحد أبدا يتعلم علم اللغة العربية، لا مش حاجة لا عن نحو ولا صرف ولا بلاغة ولا عروض ولا قوافي ولا أي حي، صاروا أعاجم. هل من الممكن ومن المعقول أن نصرف الناس كلهم لتعلم علم الحديث لأنه العلم الذي يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونترك علم اللغة العربية هكذا جملة وتفصيلا؟ ولا من الفقه برضو من العقل أن احنا نصرف بعض الناس ليتعلموا علم اللغة العربية؟ مظبوط. فلكل حدث حديث، ولكل مقام مقال، فالإنسان عليه أن يكون مراعيا للأحوال. فمن الناس ما ينبغي عليك أن تصرفه لتعلم علم الفقه، ومنهم ما ينبغي عليك أن تصرفه لتعلم علم التفسير، ومنهم ما ينبغي عليك أن تصرفه لتعلم علم اللغة العربية، ومنهم ما ينبغي عليك أن تصرفه لتعلم علم العقيدة. حتى في تخصصات العلوم، إذا وجدنا مثلا مكان من الأماكن وكثرت فيه الشبهات التي تطعن في القرآن وتطعن في السنة وتطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما هو أعظم من ذلك تطعن في وجود الله سبحانه وتعالى، حينها لا نكتفي بتعلم علم العقيدة فقط، بل ينبغي أن يصرف بعض الناس لتعلم علم المجادلة وعلم المناظرة وعلم الرد على الشبهات. فهذا علم زائد عن تعلم أصول العقيدة وأصول الفقه وغير ذلك. ملخص الكلام اللي أنا عايز أقوله إيه؟ اللي أنا عايز أقوله إن بعض العلماء يطلق هكذا، يقول لك أفضل علم هو علم الفقه، ومنهم من يقول أفضل علم هو علم اللغة العربية، النحو يبسط من لسان الألكاني، والمرأة تكرمه إذا لم يلحني، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. يبقى أفضل علم هو العلم الإيه؟ اللغة العربية، النحو والصرف. طب يعني ناس ما بتعرفش تصلي، نقول لهم اتعلموا نحو وصرف، ولا نقول لهم اتعلموا تعرفوا تصلوا إزاي؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ فالإنسان يجب عليه أن يكون عنده بصيرة في نحوها. تمام؟ قال هنا: واعلم أن أجل العلوم قدرا وأعظمها فقرا علم الفقه. هذا على العموم، إذا جعلنا الفقه هذا التفقه في الدين عموما. أما على وجه التفصيل اللي هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، فلا يمكن أن نقول إن علم الفقه هو أفضل العلوم إلا إذا اختلط به ما يسانده وما يحاوره من بقية العلوم كعلم التفسير وعلم العقيدة وعلم النحو وعلم الصرف إلى غير ذلك. وإذا كان الفقهاء هم أفضل الناس فلأنهم جمعوا من العلوم كلها، جمعوا من العلوم كلها، تلاقي عالم في الفقه وعالم في العقيدة وعالم في التفسير وعالم في اللغة العربية وعالم في النحو والصرف، عالم شامل عنده شمول. قال: علم الفقه المستنبط من الكتاب والسنة الكافل لمن قام به على وجهه بدخول الجنة لما فيه من النفع العام وتمييز الحلال من الحرام. قال سفيان بن عيينة رضي الله عنه: لم يعط أحد بعد النبوة شيئا أفضل من العلم والفقه. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يرفع هؤلاء العلماء والفقهاء، وهؤلاء يسودهم الله سبحانه وتعالى ويجعلهم سادة، ويجعلهم سادة للناس في الدنيا والآخرة. ولذلك أنت النهاردة حينما تجلس في مجلس تترضى على الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم من العلماء والكبراء والوجهاء، والإمام أحمد هذا كان رجلا فقيرا، الإمام أحمد كان رجلا فقيرا، وكان يوجد في بلدته رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه أغنياء كثر، يعني كان في ناس عندهم أموال وأصحاب جاه وأصحاب تجارات. بعد هذه المدة وبعد هذا الزمن، من الذي يذكر الآن في المجالس ومن الذي يترضى عنه؟ هم أهل العلم الذين رفع الله سبحانه وتعالى ذكرهم. وأنا أقول لك الآن، الآن نرضى السنة خلاص 2000 كام؟ 2023 هو بقى واخرها شهر 9 2023، وانت طيب كده بعد 100 سنة اقعد كده فكر مع نفسك واستحضر كده التاجر الفلاني ورجل الأعمال الفلاني واللي معرفش واللي كانوا من والكلام، بعد 100 سنة لن تجد له ذكرا ولن تجد له أثرا إلا بما قدم من عمل صالح. الإنسان يخلي عنده بصيرة ويخلي عنده بعد نظر، الإنسان إذا أراد أن يرفع الله سبحانه وتعالى ذكره عليه أن يقدم لنفسه عملا صالحا يذكر به بعد ذلك، من 100 سنة فاتوا أو الجيل اللي فات أو الجيل اللي قبله، يا ما كان فيه تجار ويا ما كان فيه رجال أعمال، مين اللي احنا بنذكرهم النهاردة ونترضى عليهم ونترحم عليهم؟ العلماء الذين قدموا وبذلوا، الشيخ عبد الحليم محمود، الشيخ محمد الغزالي، الشيخ محمد متولي الشعراوي، الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، الشيخ محمد الراوي، الشيخ محمد المصير، تاخد بالك، هم دول العلماء اللي نفعوا الأمة، فهم الذين تجد الإنسان يذكرهم بخير ويترضى عليهم ويترحم عليهم. ولذلك يقول هنا: ما لم يعط أحد بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه. ليه؟ هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرفع أهله. ولذلك قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيه؟ والذين أوتوا العلم درجات. قال: فنسأل الله أن يفقهنا في الدين. واللي بيتفقه في الدين هذا هو الذي أراد الله به خير. وكم من إنسان يصلي وصلاته باطلة طب والله العظيم والله العظيم والله العظيم أنا هقول لك على موقف حصل معي. دخلت مرة في مسجد من المساجد، دخلت الصلاة متأخر ركعة والإمام كان ساجد، يعني ندخل وهو إيه، ندخل وهو ساجد، فالركعة دي كده مش هتحسب. وكان دخل معايا واحد، كان دخل معايا في نفس في نفس التوقيت واحد، يعني هو برضو دخل سجد. فبعد ما الإمام سلم أنا قمت أجيب إيه، قمت أجيب ركعة اللي أنا أصلي، لأن الركعة تدرك بإيه، تدرك بالركوع، أن أنت تلحق تخش الصلاة والإمام راكع وتلحق تقول مرة على الأقل سبحان ربي العظيم. فأنا بعد ما خلصنا صلاة وجبت ركعة كان هو لسه في المسجد، فندهت عليه قلت له يا حج فلان أنت الوقت صلاتك ناقصة ركعة، لأن أنت داخل والإمام ساجد، فأنت ملحقتش الركوع مع الإمام، فمطلوب منك الوقت أن أنت تعمل إيه، أن أنت تجيب ركعة. ما قالكش عيد الصلاة ولا حاجة، أنت الأبعد يعني كنت جاهل ما انتش عارف، فأنت هتجيب ركعة وتسجد سجدتين إيه، وتسجد سجدتين سهو، ويبقى كده ما فيش عليك حاجة. قال لي لا أنا كده صلاتي صح. قلت له والله ما هي صح، أنت كده ناقصك ركعة، لأن الصلاة الركعة بتدرك بالركوع وأنت داخل معايا والإمام ساجد. قال لي لا أنا صليتها وكده وهي حلوة قوي، وأنا هسأل شيخ تاني. قلت له يا عم دي مش محتاجة شيخ، دي مش محتاجة ان انت تسأل شيخ تاني، ده انت لو جبت حد في ابتدائي هيقول لك لو دخلت والامام ساجد يبقى انت كده ايه. والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما رضى يجيب الركعة. قال فنسأل الله ان يفقهنا في الدين ويفتح علينا فتوح العارفين بجاه خير الانبياء والمرسلين وآله وصحبه اجمعين. وللحديث بقية في يوم اخر ان شاء الله. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.